بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي في الله، في هذا الشهر المبارك الذي هو شهر البر والإحسان والمغفرة والرضوان والعتق من النيران والفوز برضا الرحمن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أقول في هذه الأيام المباركة: الناس فريقان، فريق اشتغل بذكر الله عز وجل وعبادته، واشتغل بتلاوة القرآن يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، يتحرى الفضل من الله تبارك وتعالى والخير والأجر والثواب، يتلوه مترسلا متمهلا، يقف عند رأس كل آية، إن مر بآية رحمة سأل الله من فضله، وإن مر بآيات عذاب استعاذ بالله والتجأ إليه واعتصم به ولاذ به. يقرأ القرآن متأملا معانيه، عالما بمعناه وعاملا بمقتضاه، يأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه، ويقف عند حدوده، يجتهد في إقامة حدوده وحروفه، ولا يكون نصيبه منه مجرد القراءة باللسان فحسب، بل يجتهد في فهمه وفي فهم معناه بقدر ما يوفقه الله له من خير، ويتحرى الأجر العظيم الذي وعد به أهل القرآن، حيث إن صاحب القرآن يرتقي مع سلم عظيم يوصله إلى رضوان الله في الجنة إلى آخر آية قرأها بعدد ما قرأ من الآيات. ولذلك بشر الله أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته ببشائر عظيمة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى، أحد كبار التابعين: كان الذين يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وأبي بن كعب وزيد بن ثابت لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى نعلمهن ونعمل بهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فلا يكون نصيبك من القراءة يا عبد الله هي مجرد الترداد لحروف لا تفقهها. ثم إن كثيرا من الناس يسرع بطريقة ليست على هدي النبوة، حتى إنه لا يكاد يقيم حرفا واحدا من السرعة، ويهمه أن يختم القرآن في أقصر وقت. حرصه على الختم في أقصر وقت هذا أمر طيب، ولكن يا عبد الله لا يكون على حساب التلاعب بالقرآن. فلا بد أن تظهر كل حرف وتعطيه حقه من المخارج مع التأمل والتدبر والتنبه لمدلول ما تقرأ، والخشوع والخضوع لما تسمع ولما تقرأ. فليس المهم أن تختمه في ليلة بطريقة لا تفهم، ولكن المهم أن تقرأه بترصل وتمعن. ويستحيل أن يختم بطريقة صحيحة في أقل من 3 ليالي، ما دون ذلك لا يمكن أن تكون قراءة سليمة مستقيمة. وهذا هو الثابت عن السلف أن كثيرا منهم يختم في 3 ليالي. والمهم يا عبد الله أن تجتهد في أن تعطي القرآن حقه، اجتهد في تلاوته، ولكن يا عبد الله بطريقة لا تجعلك تخرج بلا فائدة من هذه التلاوة، بل اجتهد يا عبد الله في تلاوة القرآن والذكر والتسبيح والتهليل والتحميد في هذه الأيام المباركة، حتى تجعل لك رصيدا جيدا يقربك إلى الله جل وعلا من الأعمال الصالحة التي تقربك إلى الله وتدريك إليه وتقربك منه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. فاجتهد يا عبد الله فيما يقربك إلى الله بالأعمال الصالحة، وإياك ثم إياك أن تكون من الصنف الثاني الذين إذا بدأ شهر رمضان اشتروا ما يستطيعون وما لا يستطيعون من أنواع الملاهي والمغريات، وما يضيعون به أوقاتهم عن الصلوات. أولئك الذين يتبعون الشهوات ويضيعون الصلوات ويفرطون في الأوقات ويشتغلون بالملذات من طريق صحيح أو غير صحيح، من حلال وحرام، لا يعبؤون فيما يأكلون وما يشربون وما يشاهدون وما يسمعون، لا يهتمون بالأوقات التي تذهب سدى في المحرمات نظرا وسماعا وجلوسا وإضاعة للأوقات. واعلم يا عبد الله أنك مسؤول عن كل ذرة من ذرات وقتك، وبخاصة في